بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. أيها الإخوة الزائرون، كنا تحدثنا في درس البارحة عن آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن آداب السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وعن آداب المقام بالمدينة والإفادة من خير ما فيها ومن فضائلها، حيث يعملها العبد ابتغاء وجه الله جل وعلا طمعا في ثوابه سبحانه وتعالى، وحرصا في تجنب الآثام والمعاصي، لأن لهذه المدينة حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فجعلها مدينة حراما لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها، بل إنها مدينة حرمها الله تعالى، حيث جعلها من المدن المحرمة، وهي مكة والمدينة. عرضنا في درس البارحة أن المقام بالمدينة مقام مبارك، حيث تحل البركة في حياة من يسكن المدينة، سواء كانت هذه البركة مادية أو كانت بركة معنوية، حيث تصقل قلب الإنسان وتوجهه إلى الخير وتحثه على فعل ما يكمل دينه وشريعته، كما أنه يلمس بركتها في طعامه وشرابه وحياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح عليكم المدن فيقوم القائم ويقول: هلموا إلى بلد كذا وكذا، فإن فيها من الخير كذا وكذا، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. انتهينا في درس البارحة إلى أنه يسن لمن قدم المدينة زائرا أن يلزم المسجد النبوي في أداء الصلوات الفرائض والنوافل، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، ومن أراد مضاعفة الثواب ومضاعفة الأجر، فليلزم المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وبناه بإذن من الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وليحرص الإنسان على أداء الصلاة جماعة في هذا المسجد، فقد ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم في كتابه المسمى بالصحيح حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن بعض المحدثين من العلماء من أهل العصر قد صححه وكتب في ذلك رسالة بين فيها صحة حديث 40. وحيث إن العمل في فضائل الأعمال، وحيث إن العمل يندرج تحت أحكام عامة مثل الحرص على أداء الجماعة وملازمة الجماعة والصلاة في خير المواطن، فإن العمل بمثل هذا الحديث يسوغ. ومن يلازم الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة يعتاد على أداء الصلوات في جماعة، ويحرص على ألا يحرم من الصلاة في هذا المسجد. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعمدون إلى المسجد من أماكن بعيدة، كما وقع ذلك لبني سلمة، كانوا يسكنون بجوار مسجد القبلتين بعيدا عن المسجد، وكانوا يأتون إلى هذا المسجد يصلون فيه الفرائض. وفي فترة من الفترات خلا موضع قريب من المسجد، فأراد بنو سلمة رضي الله عنهم أن ينتقلوا ليكونوا قريبين من المسجد يداومون الصلاة في المسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبرر له الإخوان الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يريدون الدنو من المسجد ليلتزموا الصلاة في المسجد ولئلا تضيع عليهم الصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي يبقوا في دياركم وتعالوا إلى المسجد وروحوا والله يكتب لكم ثواب المجيء وثواب العودة. لأن الإنسان إذا خرج من بيته وهو يريد أداء الصلاة تكتب الملائكة خطواته، خطوة تمحو بها آثام، وخطوة ترفع بها درجات، حتى إنه يأتي المسجد وقد محيت كل آثامه وكتب له من الدرجات العلى ما الله به عليم. فتكون صلاته وتسبيحه وبقاؤه بالمسجد اعتكافه كلها تتحول إلى حسنات. لذلك كانت الصلاة في المسجد فضلا وبرا وخيرا للزائرين، وليلتزم بآداب المسجد بحيث لا يرفع الصوت في المسجد ولا يفعل ما فيه إثم وخطيئة، فإن رفع الصوت في المسجد بالكلام وبالنداء أمر أنكره الله جل وعلا على من يفعله، ووجهه بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قد حذر الرب جل وعلا من رفع الصوت والنداء بصوت عال، فإن هذا يتنافى مع آداب المساجد، كما قال جل من قائل إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ومن آداب البقاء في المسجد ألا يبصق الإنسان في المسجد، فإن البصاق في المسجد خطيئة، لكن يكفرها أن تدفنها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد وصلى بأصحابه فرأى نخامة في قبلة المسجد، فأخذ حجرا وحكها وأنكر على من فعل ذلك وقال لا يصلين بكم، سلبه أهلية الصلاة لارتكابه هذه الخطيئة. فعلينا معشر الحجاج ومعشر الزوار أن نعنى بنظافة المسجد ونعنى باهتمام الناس بالمسجد وعدم العبث في المسجد وعدم إثارة المشكلات في داخل المسجد، فكل هذا مما ينقص أجر من هو في المسجد. ومن آداب زيارة المسجد والبقاء في المسجد، من آداب الزيارة ومن آداب البقاء في المسجد أن نكثر من قراءة القرآن ومن الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، وكان أصحابه رضوان الله عليهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حيث يسمعون مواعظه صلى الله عليه وسلم ويتلقون العلم والدروس التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يجهلها بعض المصلين، فيتعلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما يعود عليهم بالنفع ويحافظ على أداء هذه الشعيرة بالوجه الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في درس البارحة أنه يسن لمن بقي في المدينة أن يخرج لزيارة مسجد قباء، فإن له فضلا حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت، يعني كل أسبوع مرة يذهب لزيارة المسجد ويذهب لزيارة أهل قباء، وربما قال عندهم ثم يعود إلى المدينة، كما أنه يزور شهداء أحد يسلم عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد السفر إلى بلده سن له أن يصلي في هذا المسجد الفريضة التي يريد السفر من بعدها، ثم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه ويسلم على صاحبيه. هذا ما شرع من أحكام لزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.